أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من أشراط الساعة. نرحب فيه بصاحب الفضيلة الدكتور مازن السرساوي بعد تعرضي لأزمة مرورية ثانية تأخر علينا 10 دقائق. أهلا وسهلا شيخنا حبيب. أهلا ومرحبا بكم. الحمد لله على السلامة. كل يوم كده أزمة مرورية. معلش. ربنا يصلح الحال. نعم، بارك الله فيك شيخنا حبيب. مشاهدينا الكرام، إحنا اتكلمنا امبارح عن أشراط الساعة وذكرنا من ضمن الشروط قتال اليهود، ولعل يمكن الخبر اللي جه قبل قليل ونزل عاجل على قناة الحكمة مقتل 4 إسرائيليين في الضفة وبعض كتاب قسام تبنت العملية، لعله بداية هذا القتال، ولا إيه رأي شيخنا؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فطبعا يعني مسألة قتال اليهود سيقع منه شيء الآن وهو لا محالة واقع، لكن قتال اليهود الذي هو من أشراط الساعة إنما يقع هذا على بشروط المواصفات التي ذكرناها بعد قتل المسيح الدجال. نعم، أنا حبيت بس نبدأ كده نبشر مشاهدين. شيخنا الحبيب، احنا واقفين عند مسألة ظهور المهدي. نعم. اللي احنا قلنا هنقول رضي الله عنه. نعم. نعم. صحيح، كما ذكرنا في اللقاء الماضي، والمهدي كما بينا ليس الأشراط الكبرى ولكنه ممهد لها، لأنه بظهور المهدي عليه رضي الله تعالى عنه ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام، ويخرج المسيح الدجال لعنه الله، وتبدأ أشراط الساعة الكبرى كسلك أو انفرط عقده يعني، فيتبع بعضها بعضا بصورة سريعة. وقد دار جدل كبير حول المهدي، هذا الجدل بين منكر لهم وبين طوائف من بعض الضلال يعتقدون مهديا أو مهديين آخرين. فكان الواجب علينا أن نبين أولا أدلة وجود المهدي أو الأدلة الصحيحة على أنه سيخرج يعني وسيكون موجودا، وأن هذا من عقائد المسلمين الصحيحة وليس هناك ما يطعن في ذلك. ثم بعد ذلك نتعرض للمهدي الروافض الذي يسمونه المهدي المنتظر، ويجعلون من ينتظرونه عشان يصبروا الناس مش شافوا حاجة. كان الأولى لهم يطلع بعد 6 شهور، ما طلعش، قالوا 6 سنين ما طلعش، 15 سنة ما طلعش، فقالوا احنا نشوف بقى جماعة المنتظرين للمهد المنتظر ان هم لهم اجر اكثر من اجر اهل بدر واحد، كان يصبروا بقى ويرضوا شوية، ما فيش حد صابر والناس مش مصدقة، وكانوا مش مصدقين حتى في عهد تلك الفترة يعني فترة هذه الدعوة الكاذبة في مطلعها يعني. فسنأتي على ذلك ان شاء الله عز وجل التفصيل. فأول ما تكلموا فيه ان هذا المهدي مهدي السنة وهو المهدي الحقيقي، جاءت هناك أحاديث صحيحة صححها كثير من أهل العلم، بل حكم عليها أهل الحديث بالتواتر. فالأحاديث المصرحة بظهور المهدي رضي الله تعالى عنه أحاديث متواترة قد بلغت حد التواتر، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، قد رواها أكثر من 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد يعني صحح جماعة من العلماء، لعل الآن يعني أبدأ بسرد جماعة منهم سريعا قبل أن أخوض في تفاصيل ما يتعلق به رضي الله تعالى عنه. فممن خرج ممن روى حديث المهدي من الصحابة: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وأنس بن مالك وعمر بن ياسر، 30 صحابيا وردت عنهم أحاديث في شأن المهدي. والأئمة اللي هم خرجوا أحاديث المهدي في كتبهم وبوابوا مثلا لها بباب خروج المهدي وأقروا هذا ورضوا به: أبو داود في كتاب السنن، والترمذي في الجامع، وابن ماجه في السنن، والنسائي، وأحمد بن حنبل في المسند، وابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك، وبكر بن أبي شيبة، ونعيم بن حماد، والحافظ بن نعيم في كتاب المهدي وفي الحلية، والإمام الطبراني في معاجمه الثلاثة، والدارقطني، والباوردي، وعفوا البوردي نعم، وأبو يعلى الموصلي والبزار والحارث بن أبي أسامة والخطيب في تلخيص المتشابه والمتفرق، وجماعة كثيرون، وابن عساكر وابن مندى والبيهقي وابن الجوزي والروياني وابن سعد وابن خزيمة وابو عوانة وعبد بن حميد وابو الحسن ابن المنادي والديلمي وابو عمرو الداني وابو بكر بن المقري وابن جرير الطبري وتمام الرازي وابو الحسن بن الحرب وابن مندى، جماعة أكثر من حوالي 40 إمام من الأئمة الكبار أئمة السنة وأئمة الحديث قد خرجوا أحاديث المهدي في كتبهم وأقروها وصحح الأحاديث. إنه ممكن واحد يقول لك لما هو خرج الأحاديث بس ممكن يكون خرجه هو مش مصححه، معها مش كل كل كتب السنة كل ما فيها صحيح، هناك بعض الكتب لا تشترط الصحة، فمش لازم إن هو أحمد خرج حديث المهدي في المسند يبقى أحمد بيصحح حديث المهدي، إن مسند أحمد بن حنبل فيه الصحيح والضعيف وغيره. فنقول لا، هنجيب لك برضو قائمة فيها أسماء من صححوا أحاديث المهدي على وجه الخصوص، وعلى رأسهم أبو داود السجستاني الذي قيل فيه أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود عليه السلام الحديث، وكتابه من أنفع الكتب على الإطلاق، وأحد الأئمة الكبار يعني هم تلاميذ الإمام أحمد. والإمام أبو عيسى الترمذي أيضا صحح حديث المهدي، وأبو جعفر العقيلي صاحب الضعفاء، وأبو الحسن علي بن خلف البربهاري، وأبو الحسين بن المنادي، وابن حبان البستي صاحب الصحيح، والحافظ أبو الحسن الأبر السجزي صاحب مناقب الشافعي، وأبو سلمان الخطابي صاحب معالم السنن الإمام البيهقي، وأبو بكر بن عربي، جماعة يعني كثيرون جدا. نعم. أكثر من 60 إماما وعالما من أئمة الإسلام صححوا أحاديث المهدي. نعم، أنا أسف لمقاطعة حضرتك بس في عطل فني في المايك بتاع حضرتك، فنعمل فاصل قصير ثم نواصل. فاصل قصير مشاهدينا ثم نعود إليكم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة تستيقظ يوما فلا تجد الشمس، أين ذهبت؟ ويسرى على القرآن في ليلة حتى لا يبقى في المصاحف منه شيء. خوف أين قبل أن يغلق باب التوبة. وهل سيغلق باب التوبة؟ متى ذا؟ التوبة أحداث مثيرة ونهايات خطيرة. أحداث. هل تعرف من بنو قنطرة؟ وصف عجيب. ما هي فتنة الأحلاس؟ فتنة الدهيماء. يأجوج ومأجوج. الدابة والجساسة. لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. ولماذا شرار الناس؟ هل ستنطق السباع؟ وهل سيحدث ذلك؟ استحلال الخمر والمعازف من أشراط الساعة. هل خدعوك في ذلك أم نصحوك؟ الفتن برنامج نتحدث فيه عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى. الفتن ليس الغرض منه أن نزيد معلوماتنا فحسب، ولكن لمثل ذلك اليوم فأعد. إنها أشراط الساعة. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم من جديد، ونعتذر عن هذا العطل الفني الطارئ الذي لم يحدث من قبل. أعود إليك شيخنا الحبيب، وإحنا نلخص بقى المشاهدين اللي قلناه ووقت ما كان الصوت منخفض. أنا كنا نقول يعني إن مسألة المهدي عند أهل السنة ما مسألة محسومة، وهو إحدى يعني هو من العقائد التي اجتمع عليها أهل السنة، أن ثمة مهديا يظهر في آخر الزمان يصلح الله به الأمر ويكون توطئة لعلامات الساعة الكبرى. وأنا كنت أتكلم وأذكر أسماء من روى حديث المهدي، وأنه قد بلغ مبلغ التواتر عند أهل العلم، فروى أكثر من 30 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى يعني رواه الأئمة الكبار في كتبهم أكثر من قرابة 40 إمام، خرجوا أحاديثه وصححه، صحح أحاديث المهدي يعني كثيرا منها صححها ما يقرب من 60 إماما من أئمة الإسلام، بل بعضهم أفرد للمهدي كتبا. وأنا أقول ذلك لأن ظهر في العصر الحديث بعض من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، وقد تأثر بشيء من يعني من كلام المتكلمين وشيء من ذلك، فأنكر أن هناك مهديا أصلا عند أهل السنة، وجعل كأن هذا من عقائد الروافض فقط يعني، وضعف كل ما جاء في المهدي من أحاديث، وهذه دعوة لا تصح أصلا. وكان بعضهم يعني اعتمد أن هذه الأحاديث أحاديث أحاد، والأحاد لا تثبت به عقيدة، وهذه زلة هي الأخرى، أن هذا كلام لم يقوله أحد قط من علماء الإسلام الكبار، وده يرتكز عليه كثير من المتكلمين بالهوى، يقول لك أن أحاديث الأحاد لا يثبت بها عقيدة، وهذا كلام يعني خلف من القول كما يقال، ومرذول من مرذول الأوهام. ليه؟ لأن الخبر الأحاد هو معظم السنة، يعني أهل العلم بالسنة يقولون أصلا مسألة تقسيم الأحاديث إلى أحاد ومتواتر هذه مسألة إلى حد ما متأخرة شيئا ما، يعني لم تكن تجري على لسان السلف الصالح، وإنما أشهرها الأصوليون، ولا تكاد تظفر في كلام المتقدمين من أهل الحديث بهذا التفرقة أصلا، بل هم يتكلمون في صحة الحديث وضعفه. أنا تقصد بالأصوليين هنا علماء أصول، علماء الأصول، أصول الفقه يعني، كان لهم الصلاحات من باب تقسيم الأمر يعني، وكان وعلم أصول الفقه تأثر جدا بشيء من علم الكلام للأسف. فيعني أقول أن مسألة تقسيم الأحاديث إلى متواتر وأحاد والتفرقة بينهما في الاحتجاج، هذا كلام لم يخطر على بال المتقدمين من أهل الحديث ولا على بال القرون الأولى أصلا، بل كان كل كلامهم في الصحة والضعف والثبوت وعدمه. ولهذا الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولا يقول إذا تواتر مثلا، وكذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد كلهم يصح عنهم هذا العبارة، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فمسألة الأحاد هذه مسألة طارئة جدت بعد ذلك، ودخلت فيها فهوم مغلوطة أدت إلى توقف كثير ممن يظن فيهم العلم عن قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وغفل هؤلاء المتوقفون عن قبول أخبار الأحاد في العقائد وغيرها عن أن السنة كلها أحاديث أحاد. يعني لو إحنا ماشي أخذنا بهذه القسمة وقلنا القسمة هذه فقط من باب الترجيح، يعني احنا يستفاد بها ايه عند اهل الاصول وعند غيرهم؟ الترجيح، لما يخالف حديث احاد حديث متواتر ومش عارفين نجمع بنرجح، فبنرجح بالايه بالاكثر عددا للطرق، يعني كما يجري الترجيح بين الاحاد نفسه ما كان له طريقان او ثلاثه او طريق واحد، فهي قضيه يعني في جزء معين يعني استخدامها في جزء ما. فبقول ان هؤلاء الناس غفلوا عن ان الاحاديث المتواتره على هذا الاصطلاح لا تكاد تبلغ 100 حديث على اقصى تقدير. يعني هناك من الحفاظ من يقول ليس في السنة كلها متواتر واحد، بعض الأئمة قال، بعض الأئمة الحفاظ الكبار يعني قال ليس في الحديث كله حديث واحد متواتر، وبعضهم قال ليس في السنة كلها إلا حديث واحد، وهو حديث من كذب علي متعمدا الحديث، قالوا هذا فقط الذي يصح أن يكون متواتر، وما سواه فأحاديث أحد. وخبر حضرتك والسيوطي رحمه الله تعالى ممن توسع في المسألة جدا، وجمع في ذلك كتابا وتبعه بعد هذا الكتاني، وعلى أقصى تقدير في كتابهم هذا لا تجاوز 100 حديث الأحاديث المتواترة، وفيها كثير لا يصح أنه متواتر. دعوة التواتر فيها نظر بل ضعيف أو موضوع كمان، لكن له طرق كثيرة كلها كذابين ومفاريد. فلو احنا أخذنا بهذه الدعوة أن حديث الأحاد لا يؤخذ بها في عقائد الإسلام أو يؤخذ بها في العقائد، إذن سنسقط كل العقائد تقريبا بل عامتنا، سنسقط كل الأحاديث، سنسقط كل السنة، معنى ما السنة كلها أحاد، يقول لك أصل الأحاد يفيد الظن. نعم، ما الظن كله مش مرتبة واحدة، وأحكام الشريعة عامتها ظنية، يعني الكليات في الشريعة قليلة جدا، القطعيات الكليات عند أهل كما يقول الأصوليون قليلة. ظنية، ظنية الثبوت؟ لا، ظنية الدلالة. ظنية الدلالة. ومسألة الظن أصلا الإشكال الواقع عند هؤلاء الناس إيه في الظن؟ يقولون قال الله تعالى وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا. طب الظن ده اللي ربنا تكلم عنه أي ظن؟ ما الظن درجات، احنا عندنا الظن بيبدأ من 51%، لأن لما نيجي ننظر في الظن وقرانه يعني نجد عندنا حاجة اسمها الخطأ، والظن والشك واليقين. الخطأ دوت من أول واحد لغاية 50% لغاية 49% اللي هو أقل يعني أقل من النصف يعني. النصف. هذا من واحد إلى 79 ده غلط يعني. مثلا يقال اليوم الأحد والنهاردة الثلاثاء، فقائل اليوم أحد اليوم الأحد ده مخطئ جزما. الشك اللي هو 50% بالضبط إن هو استوى الطرفان، هو إما الآن يكون مثلا حدث كذا أو لم يحدث أنا شاكك، فالأمران عندي مستويان، ده اللي بقى 50%. الظن بقى يبدأ من 51 إلى 99%. فالظن كله مش مرتبة واحدة، في حاجة اسمها الظن الراجح والظن القريب من اليقين. 100% دي اليقين، 100% هذه هي اليقين، لكن ما قبل 100% 99 إلى 51 هذا كله ظن، ظن راجح بالضبط. فإذا هذا ظن الراجح له قرائن ولا يطعن فيه أحد، لأنها كذا على هذا تدور عامة أحكام الناس جميعا في كل شيء. فمسألة رد أحاديث المهدي اللي قام بها بعض الباحثين وبدأ يشوش على عقول العامة، لأن أحاديث الأحاد مش عاوز ظن ومش الظن والحاجات ده، هذا كائن من بغي أن يعني يعرض عنه بالكلية، لأن فيه تشتيتا لعقول العوام وإلغاء لكثير من أصول الشريعة بغير وجه حق. نعم. والعلماء كما قلنا أكثر من 60 إمام من أمة المسلمين صححوا أحاديث المهدي وتكلموا فيها وصنفوا فيها الكتب، ويعني الأمر في ذلك أكثر من أن يحصر، ولا أرى يعني أن نوسع فيه لضيق الوقت. طيب. إحنا ندخل مباشرة في صفات اسم المهدي. نعم. وصفاته ومكان خروجه وكيف أمرت أن نعرف أن هذا الرجل هو المهدي المراد. نعم. طبعا المهدي مهدي السنة اسمه كاسم اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. صح في ذلك حديث، صح في هذا الأحاديث، وكما سنذكر الأهم يعني. نعم. سنذكر بعد قليل طائفة من أحاديث المهدي التي جاءت بالتصريح باسمه وهي في السنن والمسانيد، وطائفة من الحديث جاءت فيها الحديث عن المهدي لكن من غير ذكر اسمه، ووضعها العلماء على المهدي بشبه إجماع منهم يعني. فالمهدي اسمه محمد بن عبد الله، وهو من ذرية فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال أنه ولد الحسن ويقال الحسين، والراجح أنه ولد الحسن بن علي، هذا عليه أكثر من أهل العلم يعني. فهو من ذرية الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله تعالى عنه، وهو من كثير بيقول رضي الله تعالى عنه، وهذا كما قلنا سمت أهل السنة في التعامل مع أهل البيت رضي الله تعالى عنه. مفيش تعليق على العلوي الفاطمي؟ العلوي الفاطمي لا، ما فيهاش تعليق يعني. ليش تعليق؟ هو علوي نسبة إلى علي بن أبي طالب أنه أبوه، والفاطمي نسبة إلى أمه. نعم. رضي الله تعالى عنها، لأن الشرف إنما أتأتى من قبل أمه. لكن هناك طبعا في طوائف كما يخفى على فضلتك، العلويين وطائف الفاطميين. أيوة. نعم. هنا يأتي التعليق، لأن طبعا هذا هو الفاطمي بحق. هذا وأمثالهم من نسل فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، هؤلاء هم الفاطميون بحق. لكن الجماعة اللي ظهروا في المغرب وسموا أنفسهم بالفاطميين ودخلوا مصر واحتلوها واحتلوا كثيرا من المغرب وأفسدوا في الدين كثيرا جدا، هؤلاء ليسوا فاطميين أصلا ولا ينتسبون لفاطمة أصلا ولا علاقة لهم بها، كما قال حفاظ الإسلام لا تثبت ولا تصح نسبتهم إلى فاطمة، إنما هم من نسل رجل يهودي اسمه عبد الله، سيأتي ذكره أيضا في ذكر المهديين الضلال. سيأتي ذكره، هو عبد الله بن ميمون القداح. هذا رجل ظهر في قرية اسمها سلامية في المغرب وزعم أنه من نسل فاطمة. وإيش ودى سيرة فاطمة المغرب يعني، أود أحد من أهلها المغرب هناك، وزعم زي جماعة المجوس هؤلاء بتعود إيران، تجد اسمه كله فارسي عن فارسي عن فارسي، يقول لك من الناس النبي صلى الله عليه وسلم. إيش دخل هذا في النبي يعني؟ منين التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ خذ ذلك. المهم، فالراجل هذا من سلمي دوت اللي هو عبد الله بن ميمون القداح ادعى أنه من الناس الفاطمة. ليش؟ لأن الناس كان يومئذ تحت خلافة بني العباس، ولما دخل مثلا دخل ديار المسلمين وقتل الخليفة العباسي كاد الناس يهيجون عليه، العباسيون أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى يسكت الناس قال: طب أنا برضو أقرب النبي من العباس، أنا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ابن بنته مش ابن عمه. طبعا الناس تحب السيدة فاطمة حبا جما لأنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت العامة. وطبعا مع ما كان فيه طبعا من الجبروت والظلم وما شابه ذلك والقهر، فملك أمر الناس، ومعروف يعني حتى الحافظ السيوطي على تساهله جدا في هذا الباب لما جاء يصنف كتابه تاريخ الخلفاء، قال في أول كتاب قال: ولن أدنسه بذكر شيء من أخبار الخلفاء العبيديين اللي هم أبناء عبيد الله القداح المسمون زورا بالفاطميين، فإنهم ليسوا من نسل فاطمة أصلا. والحافظ ابن كثير لما ذكرهم في بداية النهاية قال: وهؤلاء قال فذكر المشهد الحسيني المبني على رأس الحسين في زعمه في القاهرة. وهناك ثلاثة مشاهد يعني بالشيء يذكر. هناك مشهد في المغرب على رأس الحسين أيضا يزعمون، ومشهد في عسقلان على رأس الحسين يزعمون، ومشهد في مصر على رأس الحسين يقولون، وطبعا غير بقى المشهد اللي هو هناك في كربلاء والله أعلم أربع مرات يعني. فالحافظ ابن كثير قال وهذا من صنع الروافض الفاطميين قبحهم الله، وهم عبيديون ليسوا من ناس الفاطمة، وهم قوم فجرة كذبة كفرة أو كما قال فيهم. وطبعا ادعوا علم الغيب، ويعني كان الامر فيهم يعني يحتاج الى الى الى الى برنامج كامل يتكلم فيه عن الفاطميين ومخازيهم وما جروه على الامه من خزي ونكال وتضييع للشريعه. عامه ما تعانيه الان من بدع وضلالات وخرافات مصدرها هؤلاء القوم ابناء المجوس، هؤلاء اللي هم نسل عبيد الله بن ميمون القداح المسمون جرم الفاطميين. فالفاطمي هنا في ذكر في عندما نتكلم عن الإمام المهدي رضي الله عنه ونقول هو الفاطمي، هو فاطمي حقا لكن ليس من الفاطميين. يعني أنا بس أردت إزالة اللبس اللي قد يحدث من هذه العبارة، أن أحد يتصور أنه هو من جماعة الفاطميين. لا، الفاطميون هؤلاء أصلا ليسوا منا في شيء وليس من الإسلام في شيء، بل كان لهم مخازن كثيرة ومعروف يعني. ولعل نفهم ذلك إن شاء الله، لعلنا يكون لنا وقفة طويلة معهم في وقتنا، والله تعالى أعلم. إحنا عايزين كل يوم شيخنا على القناة تبين كل هذه الأخطاء. الله أسأل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا ويرزقنا لكم الإخلاص في القول والعمل. صفة هذا الإمام الكبير أنه أجل الجبهة أقنى الأنف. أجل الجبهة يعني شعره مكشوف كده عن ناصيته، يعني شعره خفيف بالضبط، خفيف يعني يوشك أن يكون قد ذهب شيء منه، يعني قريب من الصلع لكن ليس بأصلع، ولكن شعره مكشوف من ناصيته يعني. وأقنى الأنف، القنا في الأنف طوله الطول مدببة مثلا، لا طوله وامتداده يعني مع حدب جزء منه، يعني يكون جزء منه أحدب وليس بأفطس يعني. أحدب يعني يكون بارز شوية. نعم كده بالضبط كده هكذا. نعم وهذا يعني مما يمدح في صفته. نعم. يخرج المهدي، اختلفوا في خروجه رضي الله تعالى عنه، فقيل يخرج من بيت المقدس لأثار جاءت في هذا، وقيل يخرج من المشرق. جماعة اللي قالوا يخرج من قبل المشرق، جاء في الحديث حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم، إلى أن قال يعني فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. خليفة الله المهدي دي والله هذه العبارة بعض العلماء اعترض عليها، وهذا الشيخ الألباني لما تكلم هذا الحديث قال هذا العبارة حديث هذا صحيح إلا هذه العبارة استنكرها، يعني لأن مسألة خلافة البشر لله تعالى في الأرض هذا كلام يحتاج إلى نظر، يعني الخليفة معناه القائم بأعمال الغير، ولا يكون هذا إلا لعجز الغير، حاشا الله تعالى أن يكون كذلك. ولهذا لما ربنا قال نجعلهم في الأرض خليفة لم يكن خليفة الله، إنما كان خليفة لمن كان في الأرض قبلهم الحن والبن. آدم عليه السلام لما ربنا أنزله الأرض وقال نجعلهم في الأرض خليفة لم يكن خليفة عنه، وإيش يصنع يعني، بالعكس الله تعالى هو الخليفة كما في حديث دعاء السفر. السياق كله الناس تفهمه على أنه خليفة الله، لا هذا الفهم مغلوط، لأن الله تعالى هو الخليفة في الأهل، والله خليفتي على بالضبط على كل مؤمن، والله خليفتي في الأهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر الشهير. لكن المرء لا يخلف الله تعالى ولا يتأتى ذلك أبدا، أي إنسان في الدنيا كيف يخلف الله؟ الله تعالى لا يغيب عن علمه شيء ولا يغيب عن شيء من كونه حتى يخلفه أحد في ذلك الأمر ويقوم مقام حاشاه من ذلك. فكل ما جاء في ذلك يقال يا خليفة رسول الله، ماشي أبو بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم من بعد غيب، فما عاد يتصرف في أمور الناس، وإن كان حيا في قبر حياة هي أمسر من حياة على وجه الأرض لكنه انقطع صلته بالخلق، ما عادش بيكلم حد ولا بيقابل حد في الشارع ولا حد بيشوفه يقظ ولا كلام من ده خالص، ولا بحد ياخد منه أخبار ولا كلام منه. فهو يصح أن يكون أبو بكر خليفة رسول الله ماشي، لكن لا يصح أن يقال لبشر أنت خليفة الله في الأرض، لا هذا كلام لا يصح. ولهذا هذه العبارة في هذا الحديث يعني الشيخ الألباني كان تكلم فيها وقال هذه العبارة ليس لها طريق ثابت، العبارة دي بالذات، لكن بقية الحديث له شواهد كثيرة لدى الصحاحة والشيخ رحمه الله تعالى. يقول الحافظ ابن كثير معلقا على هذا الحديث فمراده بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة يغتسل عنده ليأخذوه أولاد خلفاء ثلاثة حتى يكون آخر الزمان، فيخرج المهدي ويكون ظهوره من بلاد المشرق ليس من سرداب سامرة كما يزعم سمراء اللي هي سرة مراء أو اللي هي السمرة غلب العروفة كما يزعم جهلة الرافضة من أنه موجود فيه الآن، وهم ينتظرون خروجه إلى آخر كلام ابن كثير يعني. وسنؤيد وسنعلق. كنز الكعبة مقصود بإيه؟ الكنز الذي في الكعبة كما ذكرنا سيكون في آخر الزمان من يذهب فيهدم الكعبة ويأخذ كنزها، فسيقتتل على هذا الكنز ثلاثة من أبناء الخلفاء. بس هذا القتال الظاهر أنه آخر، غير اللي يعني هناك عندنا خراب الكعبة ده في آخر زمان جدا كما بينا أمس أنه سيكون قبل قيام القيامة بقليل، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن ثلاثة من أبناء الخلفاء يطمعون في ذلك الكنز فيذهبون إليه يريدون أن يستخرجونه قبل أوان، يريدون أن يستخرجونه قبل فيخلصون هناك مقاطعا عظيمة ويقتلون الخلق قتلا شنيعا، فيأتي المهدي في تلك اللحظات. ولكن يعني الامر لا يعني لا لا لا يصلون الى شيء، يعني هم بيخططوا على الكنز لكن ما في احد، ما ظنت الكنز يعني بالضبط، يريدون ان يحصلوا عليه يسمعون به ويبتغونه فلا يبلغونه، ويخرج عندئذ المهدي فيبايع له كما سنذكر الان. ويؤيد ذلك ان اهل ناس انه سيؤيد بناس من اهل المشرق ينصرون ويقيمون سلطانه ويشيدون اركانه، وتكون رايتهم سود ايضا وهو زي عليه الوقار، وهكذا كانت رواتنا بالصلاة كان سودا وكان يسمى بالعقاب. المهم يعني الخلاصة الكلام أن المهدي ليس الآن موجود، يعني والله أعلم، إنما سيظهر قبل، إنما سيولد قبل ظهوره بالوقت الطبيعي الذي يولد فيه أي إنسان، وحتى يكبر ويكون إنسانا يستطيع أن يتولى أمر الناس أو شيئا من ذلك، خلافا لما يدعيه الروافض الجهلة أنه مولود من سنة 257 ولا 252 وقاعد مستخبي إلى الآن ومحدش عارف هو فين ولا عارفين عنه حاجة خالص، يعني إيه كما يقول العوام خرج ولم يعد. نتطرق الآن إلى الأدلة الصحيحة من السنة. نذكر نعم بعض الأحاديث التي جاء فيها ذكر المهدي رضي الله تعالى عنه تصريحا. تمام. من ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها، يعني يبقى زمانه زمن بركة وزمن خيرات، ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا، يعيش سبع ثمان سنين، قيل يملك هذه السنين يكون هو الملك يومئذ، وقيل لا يملك إنما يكون موجودا ويصلح الله به الناس كشأن أي مصلح لا يبتغي الخلافة، يعني ما في حد من المصلحين في العادة بيكون قصده هو يربي الناس ويأخذ بأيديهم من الآخرة ويكون مفكر في ملك أو شيء من ذلك، يعني إن جاءه فأمر آخر، لكن في الغالب لا يطلبه أرباب الدين ولا يطلبه عادة يعني أهل الآخرة، نما يطلبه أهل الدنيا. لكن عفوا يعني مش في إشارات إلى أنه يحدث قتال يكون المهدي هو قائدهم؟ ما هو هذا القتال سيحدث لكن في الملحمة، والمهدي بعد هذا يعني الظاهر أنه سيكون في هذه الفترة، يعني هو سيكون موجودا، لكن مسألة القيادة هذه هو سيكون قائد الأمة، لكن لا يلزم من القيادة أن يكون هو الحاكم وهو الملك، يعني قد يكون قائدا روحيا، قد يكون هو القائد اللي هو يعني يرشد الناس إلى الخير، لكن ليس هو الملك الذي يسيطر على الأمور ساعة إذن. يعني خايف حد يقول هيكون المرشد الأعلى ولا حاجة. لا طبعا والله الله المستعان، يعني هو أي ما يكون ما يضرناش بأي نظام يكون، لكن القضية هو يكون على دين الله عز وجل، ويكون ما يأتي ليصلح الأرض ويصلح الناس ويرد الأمر إلى ما كان عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب الله به الظلم الذي سيملأ الأرض والجور الذي سيعم أطرافها من كل ناحية. كذلك أيضا من عن حديث أبي سعيد الخدري نفسه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا. فقال له رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس. يعني قال نعم، يعني كلمة السوية بين الناس هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنا، ويسعهم عدله حتى يأمر مناديا فينادي من كان له في مال حاجة، فما يقوم من الناس إلا رجل، ده وقت بقى فالمال يفيض فلا يقبله أحد، فيقول: ائت السدان يعني الخازن، فقل له: إن المهدي يأمره أن تعطيني مالا، فيقول له: أحثم، حتى إذا حجره وأبرزه ندم، فيقول: كنت أجشع أمة محمد نفسا أو عجز عني ما وسعهم. قال: فيرده، يرد المال فلا يقبله، فيقال له: إن لا نأخذ شيئا أعطيناه، فيكون كذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين، ثم لا خير في العيش بعده، أو قال: ثم لا خير في الحياة بعده. يعني المال يفيض، الرجل يطلب المال فالمهدي يبعثه للخازن الصراف يقول له: ديله، يقعد يديله ويشيل يعني كده ويحط في في في يحث له، يعني يديله كده بالايه بالكف يعني مالا كثيرا. الراجل بعد ما ياخذ المال يبص كده اللي اخذ مال كثير قوي يقول: ايه ده، هو انا اجشع امتي محمد؟ انا بس بطلب فلوس، الناس كلها ما بتطلبش ليه؟ مش عايز الفلوس دي خالص. فيقول: احنا والله ما ناخدش حاجه من حد، ما دام خدتها والله ما هي راجعه يعني. وعندئذ يعني يذهب الناس في هذا الأمر زهدا شديدا. نعم. كذلك أيضا حديث علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. نعم. أهل العلم اختلفوا في مسألة صلاحه في ليلة هذه، يعني يصلحه في ليلة. قيل يصلحه للخلافة أو يصلحه لقيادة الخلق، يعني ممكن يكون واحد كويس جدا وراجل فاضل وصالح وكل شيء، لكن لا يصلح أن يقود الناس. وبرضه ما يلزمش من هذه القيادة أن يكون خليفة أو أميرا أو إماما. لأن معلوم أن الناس قد يعني يؤمر عليها بعض الناس بالحديد والنار ولا تسمع وارجع إلا من أجل الحديد والنار، لكن ربما يسمعون كلمة شيخ أو عالم أو أو أو أو, أو موثوق عندهم فتكون أبلغ فيهم من كلام السلطان أحيانا. والقصة الشهيرة لما دخل عبد الله بن المبارك الري الرقة، وكانت هناك كان قد سبقه الرشيد يومئذ، وكانت له أم ولد تنظر من شيء من نافذة من نوافذ القصر يعني، فرأت جلبة وصوتا وغبارا عاليا فخافت وارتعبت وقالت: أي شيء هذا؟ أدهمنا العدو؟ فقالوا لها: لا تقلقين، إنه عبد الله بن المبارك دخل اليوم الرقة، فالناس تنجفل، الناس كلها بتجري عايز تروح تحضر مجلسه. فقالت: هذا والله الملك على الحقيقة، ليس ملك هارون الذي يجمع الناس بالشرط والأعوان، هذا الملك الحقيقي، الناس رايحة بمزاجها، رايحة عايزة تسمع، بتحبه من غير أي مصلحة. لكن ملك هارون الرشيد لما بيحب يجيب الناس دي كلها بيجيبهم ايه؟ بالاستدعاءات والبتاع والنظام، والناس وبعايزين في لهم استشوية بس ثلاث ما يجي امير المؤمنين والكلام دوت. لكن ابن المبارك وامثال العلماء الناس بتقولهم طواعية رغبة فيهم وحبا، فيصلحه الله في ليلة. اختلف اهل العلم في ذلك، قيل: هل يصلح هو كالراجل فاسد يعني وربنا يهديه لنادي حتى يصلح لهذه المهمة؟ هذا قول غير مستبعد، اللفظ يحتمل ذلك. وقيل: بل يصلحه للقيادة، يعده، يعني هو راجل فاضل وصالح وكل شيء، لكن هو ما عنده هذه الإمكانيات تؤهله لأن يقود أمة، فيعينه الله تعالى ويلهمه ذلك الأمر، والله على كل شيء قدير. نعم. أنا كنت قلت حضرتك على المهدي اللي بيرسلني على الإيميل وكده. نعم، ده المهدي ده كلمني في الحديث ده كويس. وأخبرني أنه كان رجل فاجر وفاسق وبيفعل كل المنكرات، وفي ليلة مطيرة وفيها رعد وبرق على نظام الافلام، واتخض يعني واتخض وفاق وتاب وبقى فقال لي بقى الحديث، وانا عرفت بنفسي في هذه الليله ان ربنا شرح صدري وغيرني الى الهدى والاستقامه. فعرفت ان حديث يصلح الله في ليله ينطبق عليا. فما كده اي واحد كان تلفان ولا بايظ لما يجي ربنا يهديه في يوم مطير كده ولا يتخض من حاجه ولا كده يبقى برضه مهدي، مش هنخلص بقى من المهديين. لكن مهدي مقيم في المانيا. نعم، مقيم في المانيا. طيب مهدي ما طلعش من المانيا، قال لك لا هيجي لي الامر قريبا ان شاء الله ان انا لما تجي له الفيزا يعني يقصد. فالمهدي لا يظهر في المانيا، المهدي يخرج من المشرق مش من الغرب. او يخرج من بيت المقدس. وطبعا المهدي له علامات كثيره جدا كما سنقول الان. ما يؤكد انه هو ذلك، اولا في اخر الزمان بعد يصلح الله به الدنيا، لكن صاحبنا هذا طبعا كعامة من يلعب الشيطان برؤوسهم ويدعون هذه الدعوة الضخمة جدا وليسوا أهلها ولا يعني هم قريبون من أهلها أصلا. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش حضرتك اسمه إيه؟ لا، هو قال لي أنا كان اسمه غير يعني، بس غيره الآن صار اسمه محمد. الآن صار اسمه لا لا ده تاني مش هيصير تاني أصلا، اسمه كده ابتداء من أول ما يتولد يعني. في حديث صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أخنا الآن، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، يملك 7 سنين. يملك هذه العبارة تدل على أنه هو يعني تقرب عند هذا الحديث فيه كلام جدا يعني تقرب معنى الملك الحاكم أنه قد يكون مالك. عشان كده نقول الأمر يحتمل. والحديث هذا في إسناده بعض الكلام يعني هذا حسنه بعض أهل العلم وجوده بعضهم، والبعض الآخر توقف فيه وضعفه، ولهذا احنا ما نستطيع أن نضغط على الحديث ونجزم مسألة الملك يعني. كذلك حديث أم سلمة أيضا وفيه كلام لكنه راجح أنه حسن، ده مشهور جدا: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. المهدي من عترتي من ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها. حديث جابر رضي الله تعالى عنه أيضا: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. الحديث ده أصلا أصله في الصحيح بس من غير ذكر المهدي، كما ذكرنا سابقا في قصة نزول عيسى بن مريم عليه السلام وتقدم للصلاة فيقول إمامهم منهم بس ما بيقولش اسمه، وده هنجيب على الفئة في الحديث اللي هي تدل على المهدي من غير تصريح باسمه. فهذا الطريق اللي هو حديث جابر الذي رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، هذا الطريق مما يفسر الإجمال الحاصل أو الإبهام الحاصل في الحديث الذي في الصحيحين وفي عدم ذكره صراحة. والأحاديث يفسر بعضها بعضا، لأنه ما كانش جاء اسم مفصلا هنالك، لكن هذه الرواية جاء فيها نفس الواقعة، وسمي فيها ذلك المتقدم أو الذي يقدمه عيسى للصلاة سمي هنا بالمهدي، ما يدل على أن الحديثين يدلان على نفس القضية وأنه المهدي بالفعل كما ستدل عليه الأحاديث الأخرى. يعني لم يحدث اختلاف شيخنا بين حديثين كهذا كهذه الحالة التي معنا، كيف يعني اختلاف؟ أقصد هناك لم يذكر اسم المهدي وهنا ذكر اسم المهدي. هذا الاختلاف بيكون سببه الصحابي الذي روى الحديث؟ طبعا الأحاديث اختلاف الألفاظ في الأحاديث له أكثر من علة، منها تعدد الواقعة. نفسه يتكلم هنا بكلام يتكلم عن المهدي في هذه المرة ويطنب ويذكره باسمه مثل حديث جابر مثلا، خلاص الناس عرفوا، بعد كده يتكلم تاني ويوسع في الكلام وقال قبل كده أنه هو المهدي فلا يذكره مفصلا باسمه يشير إليه، يعني كما ترى ذلك في كلام كثير من الناس. يعني انت لما تتكلم حضرتك تيجي تتكلم في قضيه معينه وتجلي الامر فيها وتقول الله فلان عمله سوى ويحصل وهيسوي ومش عارفين، وتيجي خلاص الكلام ده قلته النهارده وبعد بكره تتكلم ثاني في القصه دي قلت احنا قلنا الفلان اللي كنا قلنا عليها يطلعوها يعملوه، قد لا تذكر اسمه مره ثانيه. فاختلاف الالفاظ في الاحاديث اما ان يكون من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وسلم بسبب تعدد الواقع، يعني هو بيتكلم مرة بالتفصيل ومرة بإجمال ومرة إشارة ومرة تلويحا ومرة تصريحا، وقد يكون من الصحابي نفسه، من الصحابي نفسه خسر الحديث أو رواه بالمعنى مثلا، وذلك هذا كله وارد ولا شيء في ذلك على الإطلاق يعني. إن شاء الله تعالى في حديث عبد الله بن مسعود وأختم بها الحديث التي جاءت تصرح باسم المهدي صراحة، الإنسان يقول لا تذهب ولا تنقض الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، يواطئ اسمه اسمي يعني شبه الاسم، واسم أبيه اسم أبي، وقد وهذا الذي ذهب إليه كما قلنا جماهير أهل السنة والجماعة. هناك بقى حديث التي في الصحيحين فيها الحديث عن المهدي لكن من غير تصريح باسمه فقط. من ذلك حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وإحنا قلنا في حديث جابر من شوية إمامهم ده اللي هو مين؟ المهدي. صور حديث حديث جابر، فنفسه يقول كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم عيسى عليه السلام وإمامكم منكم. وحديث جابر أيضا عند الذي رواه مسلم في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول أميرهم تعال صل لنا، تعال صل بينا يعني، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. نفس حديث جابر اللي هناك بس هذا اللفظ اختلف، يعني زادت فيه هناك الأفضل في المهدي كأن بعض الرواية يعني عبر بالمعنى فصرح بذلك والله أعلم. كذلك حديث جابر يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثيا لا يعده عاد، وذكر منذ قليل في بعض أحاديث ما ذكرناه من حديث المهدي المصرحة أنه سيأتيه رجل فيقول له أحث له للخازن للسدان فيعد يديله ما عرفش يعد الفلوس والله أنا مش واخدها، أنا أشجع أمتي محمد فيرد المال فليقبله المهدي منه. فالأحاديث هي هناك مفصلة في هذه المهدي هي موجودة في الصحيحين من غير هذا التفصيل، يعني هي مجملة في الصحيحين مفصلة خارج الصحيحين ولا إشكال في هذا ما دام الإسناد قد صح وقبله أهل العلم. حتى في حديث جابر ده الأخير في حديث جابر اللي هو يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثيا لا يعده عدد، قال الجريري أحد رواة الحديث قلت لأبي نضرة وأبي العلاء لهم أحد رواة الحديث أيضا أترياني أنه عمر بن عبد العزيز؟ لما سمعوا حديث جابر دوت يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثيا فبيقولوا بعض بيقولوا بيسألوا بعض شيوخهم أترياني أنه عمر بن عبد العزيز؟ قال لا مش هو، ولم يأتي أحد بعد عمر يفعل هذا ويحث المال حثيا في أيدي الناس إلى الآن. وسيكون هذا المهدي كما جاء في الأحاديث التي صرحت بذلك. هو طبعا حضرتك مسألة اسمه على اسمي واسم أبيه على اسم أبي دي أول رد لأنه ليس عمر بن عبد العزيز. بالضبط هو نعم هذا واضح، لكن هو الحديث هذا الذي حديث جابر مفهوش هذا الكلام. حديث جابر بن أسلم بيقول سيكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثيا فما ذكر. فالعلماء لما قالوا من دامش عمر بن عبد العزيز ضموه لحديث المهدي وقالوا هذا المهدي الذي يخرج في آخر الزمان كما نص على هذا غير واحد من أهل العلم. وكما ذكرنا أحاديث المهدي قد توترت ونص على ذلك غير واحد من أهل العلم صراحة وتفصيلا، وألف في ذلك الإمام البكر بن أبي خيثمة حديث المهدي، وألف السيوطي، وألف الحافظ بن كثير، وألف المتقي الهندي ومحجر المكي والملا علي القاري ومرع يوسف الحنبلي الكرمي والشوكاني وصديق حسن خان وجماعة من العلماء الدكتور محمد اسماعيل المقدم طبعا الدكتور محمد اسماعيل مقدم من اخر ما صنف هذا الامر يعني من اخر ما كتبه كتابه جامع كتابه نعم مصنف. اجمع كتب هذه المساله كتاب المهدي حقيقه لا خرافه وتوسع فيه بعد ذلك جزاه الله تعالى خيرا. وكذلك الف فيه من المعاصرين الشيخ حمود التواجري والشيخ يعني مشايخ كثيرون الفوا واستفاد بهم الجميع صلى الله ينفع بهم جميعا ويبارك فيهم. نعم سمعنا شيخنا معنا اتصال وقت الحلقه طبعا جري عشان احنا بدانا متاخرين ومعنا اتصال. تفضل السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا ابو عمر. تفضل حضرتك. ازاي؟ السلام عليكم شيخ مازن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا والله بس انا بس اذنك ان انا اقول بس سؤال خارج عن موضوع الحلقه بس يعني ايه حاجه انا شفتها النهارده على احدى القنوات الاسلاميه ان في كرتون بيتذاع على الفطار. فحضرتك هو كان المفروض الشخصيه من الشخصيات الكرتونيه بتوعظ اولادها يعني فبتقول يعني ان العقوبه لما تيجي نازله على بتيجي تنزل على المخالف وغير المخالف ودللت بالقاعده دي على ان الرسول عليه السلام ساعه غزوه احد ربنا نزل عليه العقوبه بسبب ان هو رغم ان هو لم يخالف. فطبعا حضرتك انا حتى ابني سالني هو ربنا يعني عقب سيدنا محمد ليه هو عمل ايه. فطبعا انا دلوقتي حضرتك بقينا في حيره ان هل دلوقتي يعني احنا ما بنفرجش اولادنا مثلا على القنوات الكرتون اللي بتجيب موسيقى او كده او كده وقلنا قنوات اسلاميه. فمش عارف راي حضرتك ايه في الحيره اللي احنا فيها دي. وبرضه بقول لرجاء للبشمهندس وسام ان شاء الله يحط موضوع الكرتون في خطته بحيث ان احنا نسمع اولادنا يعني ان شاء الله حاجه كويسه. فضلا ان برضه في حديث برضه هم قالوه برضه في الحلقه اللي هو من مات ويهجر اخافه كثلاث فهو في النار. فياريت حضرتك بس تعليق بس على الموضوع ده. جزاك الله خير ربنا يكرمك. شكرا لك. وخلي يعني عمار اذا كنت ابا عمار يتابع فقره الكرتون في قناه الحكمه. عندنا فقره جديده كل يوم حوالي الساعه 1 ظهرا. شكرا لك على اتصالك. حضرتك هتحب تعلق الان؟ لا بأس يعني هذا طيب هذا التعليق الآن في غاية الأهمية لأنه ليس من الأدب على الإطلاق يعني أن ينسب مستوى الكلام إلى قناة الإسلامية تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني صادمة جدا جدا يعني هذا لا يليق على الإطلاق. من ذا الذي يقول الله تعالى يعاقب رسوله؟ الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. فكيف يعذبه هو صلى الله عليه وسلم أو يعاقبه مثلا بمثل هذا؟ هذا كلام هذا مردول من القول لا يليق. هذا يعني تجاوز في العبارة وينبغي أن تراجع مثل هذه الأفلام مرة ومرتين وينظرها أهل العلم ولا يبث منها إلا ما كان لفظه لائقا. فهذه العبارة فيها شطط في التعبير لا يجوز إطلاقا أن يقال هذا الكلام. إن الله تعالى قد يعاقب المؤمنين لا بأس بذلك يعني فيهم المخطئ والمصيب لكن الإنسان لا يعاقب ولا يليق أن ينسب له مثل هذا صلوات الله وسلامه عليه. قد هو صلى يبتلى لترتفع مقاماته العلية أكثر فأكثر صلوات الله وسلامه عليه وهو أعلى الناس مقاما على الإطلاق. ولهذا كان يبالغ له في البلاء والبلاء هذا دليل الحب كما قال الله كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وفي الصحيح من حديث أبي هريرة من يرد الله به خيرا يصب منه ربنا بيحبه يصيبه يبتليا يعني. نعم وفي عند الترمذي من حديث عبد أبي وقاص أشد الناس بلاء الأنبياء. فده بلاء النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى وليس لأنه أذنب أو يعاقب كما يقول القائل. هذه قلة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يعذر قائل هذا الكلام بل قائل أقل من هذا يعذر. أهل العلم ذكروا أن شخصا لو أن شخصا مثلا ذكر له مهنة من المهن قيل مثلا فلان هذا يرعى الغنم فاستقلها الناس لأنها في عرف الناس شيء قليل الآن فلا ينبغي له ولا يصح أن يقول إن النبي كان يرعى الغنم كان بس يعني. فقالوا قال هذا كفر. قالوا من قال من أراد أن يدفع عن نفسه نقيصة فتمثل بالنبي في هذا فهو كافر بالدعاء اللي بسبب هذا التنقص المعنوي. إن مثلا كان يرعى الغنم مش كان زي هذا الراعي اللي هي أمر مختلف. في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذه شرافة ومنقبة. في حق غيره لا ما يقص عليه أحد صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. مش يقول وتقول الله أنت ده فلان ده أمي وأنت بدأ النبي برضه كان أمي. لا طبعا يعني هو لما يذكر في لما يقال لشخص من الناس أنت أمي تقال على سبيل المنقصة يتنقص لأنه جاهل. فلا يقال هذا ويقول كما النبي كان كذا. لا النبي هذا أمر آخر صلى الله عليه وسلم كان أميا لكنه علم العلماء وكانت أميته هذه شرفا كانت معجزة ما كانتش منقصة في حقه كما هي في حق عامة الناس مثلا. بس نعم. الشيخ للأسف المقطع يعني بس مثلا يعني أكثر ما يطيب خاطر اليتامى أن يقال لهم إن رسول الله كان يتيما. اليتم مش منقصة اليتم ليس منقصة، ليس في الإنسان فيه دخل، ده أمر طارئ وأمر ليس فيه أي تنقص لأحد. لكن يقال مثلا فلان هذا أمي، قلت والله نبي كان أمي، هذا كفر. أو يقول مثلا فلان ده شغال شغلنا يعني يلا يرعى الغنم، فيقول والله ما فيش مشكلة نبي كان يرعى الغنم زيي، فهذا لا يجوز إطلاقا. هذا نص العلماء على أن قائله متنقص جناب النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف من يقول أن الله تعالى يعاقب نبيه؟ يعني هذا كلام على من وبي أطفالنا على على على على على مثل هذا الكلام الذي فيه منقصة وتنقيص لحق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز إطلاقا. من بغي لقائله أن يستغفر، من بغي على القناة أن تنشر هذا الأمر اعتذارا، تراجع عن هذا الكلام الفارغ وتعلم الأطفال الحق الصراح، وأن يراجع كل القائمين على القنوات الإسلامية ما ينشر ويعرض. لا بد من وجود هيئة رقابة شرعية قوية تنظر في كل ما يعرض، ما يمر عليها شيء إلا تراجعه لفظا ومعنا وأثرا في الناس، حتى حتى الحديث اللي ذكره. نعم، حتى لا نسينا، لا نسينا يعني الحديث عرضنا الإحسان من مات وهو يبر أخذ فهو في النار، إذا دخل نص الدنيا النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قط صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي أن نصيحتنا لإخواننا في كل الأمة الإسلامية المباركة، نسأل الله أن ينفع بهم وأن يبارك في سعيهم، لكن عليهم أن ينتبهوا لهذه المسائل الخاصة، مسألة الحاجات اللي بيعملوها الآن الكرتون والحاجات دي. الأطفال أخطر شيء جدا، هم يعني واحد كبير ممكن يميز شوي صح، لكن الطفل حياخدها تأسخ في قلبه، هيبقى متصور أن الأمر ده عادي. فلما يكبر يقول لك آه برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاقب وربنا عاقب، هذا اللي كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فشل. طبعا هذا كلام يعني عظيم جدا، لا ينبغي أن يخطر على بالي مسلم. ويتأدب الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم أدب أكثر من ذلك، فإن الأدب مطلوب جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأن وضعه خاص، ما ينبغي أن يتكلم معه كما يتكلم مع عامة الناس، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، جزاك الله خير. بارك الله. إحنا عايزين سريعا نتكلم عن أمارات ظهور المهدي. نعم. ولا حضرتك عايز؟ أنا طبعا يعني الأمارات المهدي أشهر الأمارات أنه يظهر كما قلنا عند موت خليفة، وأنه يقصده جيش من يظهر عند البيت فيبايع له عند البيع، فيقصده جيش من الناس فيخسف بهم كما في حديث أم سلمة في الصحيح وغيره، يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بهم. فهذا أهل العلم ذكروا أن هذا الأمر لن يكون إلا لهذا الجيش سيقصد المهدي، كما جاء بعض الأحاديث الأخرى تفصيل ذلك يعني وتقريره. فهذه العلامة، علامة المهدي هو يظهر عند موت خليفة. نعم. كان صاحب كتاب عمر أمة الإسلام يقول عند موت خليفة اسمه على اسم حيوان، محاول أن يجعله الملك فهد رحمه الله. نعم، رحمة الله عليه. لكن طبعا هذا كلام فارغ، يعني لم يصح، لم يصح هذا الأصل. هذا لا يصح إطلاقا طبعا. هذا رجل أصلا من صاحب عمر أمة الإسلام، هذا رجل يعني من الجماعة بتعوت الأوهام، رجل يبيع الأوهام لنفسه ثم للناس، رجل واهم جدا، يعني يعيش في حلم كبير جدا ويحلم أحلام مزعجة، ويأتي بأحاديث باطلة تماما وهو يعلم أنها باطلة، ثم يروجها من أجل الدرهم والدينار، فلا يؤخذ منه كبير ولا صغير، هداه الله. وعلى شكلته الراجل ده برضو الراجل المتخصص في مسألة المسيح الدجال ومثلث برمودا، في راجل كده أعلى كده بسأل نفسه سندباد المصري، هو مشهور بكتاباته في الخيال، الخيال الديني. في حاجة اسمها خيال علمي، ماشي ممكن نبدأ نتكلم فيه. هو بدأ كلام بالحوار مع جني مسلم. أيوه، هو هذا الرجل محمد عيسى داود. فهذا الرجل رجل يعني عايش في حلم طويل لن يصحو منه قط، إلا على أعتاب، إلا على يد ملك الموت، لما يموت هيصحى، لكن واهم وهما عظيما ويربط من أمور ربطا عجيبا، ويكذب كذبا شديدا في كتبه، ويدعي الاطلاع على مخطوطات مش عارف فين، وهذا كله كذب أقرع يكتشفه كل من له مساس بالعلم ولو من بعد ألف كيلو. لكن هو بيستغل يعني عفوا عدم اطلاع كثير من الناس على باطن الأمور وعلى معرفتهم بالحق من الباطل، فيضحك عليهم زي الراجل ده اللي اسمه العتابي الذي ذكر قصته الخطيب البغدادي في كتابه الجامع الأخلاق والأدب السامع، ذكر أن رجلا كان في باب دمشق يقال له العتابي، يعظ الناس وكان يكذب عليهم، يكذب في القصص يعني. فكان مرة يقف على الباب، على باب، على باب، على قرع الطريق ويأكل، فمر به بعضهم وقال له أما تستحي وأنت شيخ الإسلام تأكل في الطريق، والأكل والنوم عورتان. طبعا هذا كلام لا يصح، للأكل عورة والنوم عورة، دي عبارة مشهورة برضو على سنة الناس، ولكن هذا لم يثبت فيه شيء، يعني الأمر في ذلك واسع. فالراجل قال له منطق، منطق هذا هؤلاء الجماعة أصحاب الأوهام والأحلام بكلموا الناس بهذا المنطق، منطق العتابي دول. فقال له أرأيت لو كنت في دار فيها بقر، لو أنت عزك الله قاعد في زريبة مواشي، أكون تحتشم أن تأكل أمام البقر تتكسف من البقر؟ قال لا طبعا. قال سأريك أن كل هؤلاء الناس بقر. ودخل المسجد فتبعه الناس، إنه كان راجل إيه واعظ مشهور والناس تحب تسمعه، بحيث بيقعد بقى يعيطهم والحاجات ديت يعني. فدخل المسجد فاجتمع حوله الناس فأخذ يخص قصصه ويكذب ما شاء أن يكذب. ثم جاء في آخر الكذب كذباته وقال: حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. قال: فما بقي واحد في المسجد إلا أخرج لسانه يريد أن يطال به أرنبة أنفه. كله طلع لسانه دلدله قد كده. فقال لصاحبه: ألم أخبرك أنهم كلهم بقر؟ قلت لك بقر. طب ما تقول لهم أي حاجة يصدقوها، قول لهم كتاب مش عارف من كتب خان مش عارف اللي فين بتاع فين في شاربة. نفس القصص دي. وحتى كان جاب اللي هو كان نقل عنه صاحب عمر مثل الإسلام حديثا ذكر فيه بقى اسم صدام باسمه وأنور السادات باسمه وجناح عبد الناصر باسمه وأمريكا باسمها وروسيا باسمها. الحديث ده كان فين يعني؟ إيه الحديث اللي طلع جديد ده؟ أقول لك لقيته في مخطوطة قديمة في مخطوطة في الكتبخانة التركية. هو يجهل هذا الواهم أن تركيا فيها أكثر من 150 كتبخانة مش واحدة بس. هو طبعا فكر زي مصر مثلا عندنا واحدة بس، ترى الكتب المصرية كتبخانة الخديوية واحدة، لكن تركيا كانت أم كانت عاصمة الإسلام يوما ما الخلافة، ففيها ما يقرب من 150 مكتبة كلها بحجم الكتب المصرية كده مثلا. فأيهم يعني طبعا بيتكلم جماعة مش فاهمين حاجة. ها، وذكر ان هذا المخطوط ما حدش شافه خالص في الدنيا، وراح ذكر اسم لشخص لم يخلق بعد، قال مؤلفه اسمه كلدة بن يزيد الثقفي، ده انسان لم يخلق قط، ما حصلش ولا هيحصل يعني. وقعد بقى ايه خرف تخريفات عظيمه جدا ونقلها عنه صاحبنا بتاع اللي بيقول خليفه على اسم مش عارف ايه اللي هو عمرو بن الاسلام. ايوه. وطبعا ازعج الناس وضحك على خلق كثيرين وباع الكتاب ده. المهم ان الكتاب اتعمل نسخ كثيره جدا، وده قصد هؤلاء، قصد هؤلاء واشباههم ليس ان يتعلم الناس خيرا او شرا، قصدهم ان يبيعوا نسخا من الكتب حتى يدخل في وجوبهم ما شاء فقط، ولا يهمهم امر الدين في شيء. الان الله وياهم للحق. نعم، جزاك الله خيرا شيخ الحبيب، احنا اسفين على مرور الوقت السريع. الله المستعان. وشكرا. عايزين نقارن المهد الرافضة ومهد السنة غدا ان شاء الله. عندنا 70 فرق. انا عندي حتى اسئلة على جوالي وعلى البريد الالكتروني متعلقة بامور تتعلق بالشيعة كثيرة. يعني في اخ بيؤكد علي ان حماه تأثر بالشيعة جدا وهو مصري ومقيم في مصر مع حسن خلق هذا الرجل، وانا وعدته انه هيكون الرد الليلة، بس يعني الوقت جرى بنا، وان شاء الله اعدك اخي الكريم ان يكون رد شيخنا الحبيب غدا باذن الله. وسيتم المقارنة بين مهدي اهل السنة ومهدي الرافضة او مهدي الشيعة غدا ان شاء الله في اللقاء الذي سيكون في 10:30 مساء بتوقيت القاهرة. اشكرك شيخنا الحبيب وفي انتظارك غدا بدون ازمات مرورية باذن الله عز وجل. غدا سيكون معنا الفائز 11 في مسابقة رمضان الكبرى على شاشة قناة الحكمة، فانتظرونا وكونوا معنا. على أمل أن ألقاكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشراط الساعة تنذرنا، عصيان الرب تحذرنا، أشراط الساعة